المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 63 الحديث العاشر عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، رواه البخاري ومسلم. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. فسر المؤلف رحمه الله الصالقة فقال: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة هي التي تشق ثوبها عند المصيبة، وكل هذه من أعمال الجاهلية. ولهذا برئ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن فعل هذه الأفعال، وخص النساء في ذلك لأنهن اللواتي يفعلن ذلك لضعف عقولهن ورقتهن، وكانوا والعياذ بالله يمدحونهن على ذلك، كما قال شاعرهم يمدحهن: ومنهن والأيام تعثر بالفتى، نوادب لا يمللنه ونوائح. وعندهم والعياذ بالله من ذلك أن الذي لا يندب ولا يشق عليه الجيب فليس بشيء، ولهذا يوصون بذلك كما قال شاعرهم: إذا مت فانعيني بما أنا أهله، وشقي علي الثوب يا أم معبدي. وفي هذه الأفعال والعياذ بالله من التسخط وعدم الرضا بقضاء الله وقدره شيء عظيم، وهي بأفعال المجانين أشبه. فلهذا برئ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن فعلها، فهي من كبائر الذنوب.